اليوم الثاني انه يتأخر بدل ما تشد عليه. كذلك يعني من اهم الاشياء عدم اثقال اولياء الامور بالطلبات خاصة البنات الصغار. يعني كل يوم جيت لي بنتي بابا المعلمة تقول جيبوا لنا قماش مشخ مخطط باحمر وفيه نقط زرق. يا بنتي من وين اجيب لك قماش بالمخطط باحمر ونقط زرق واروح ابحث في الاسواق؟ لحد يا اخي شقوا علينا بذلك. او اليوم الثاني احيانا الساعة 12 في الليل مرة احدى البنات الصغار تذكرت ان الابلة تقول جيبوا قلم مدري ولسه شارين قلم مدري ايش وتبغى قلم بصفة اخرى. الاخت مرتاحة المعلمة وكل يوم تعطيهم امر وتروح تتقهوى في البيت وبكرة كلكم تجيبونه. يا اخي المشقة على الطلاب وعلى الطالبات بكثرة الطلبات هذا بلا شك انها مؤذي. انا ودي استمع لك ابو البراء لكن بنطلع طلعة كذا صغيرة. قمنا ايضا بزيارة المدرسة وكان فيها لقاء ايضا لقاء جميل. الله يوفقكم يا شباب وينفع بكم ويحفظكم. والله ان نحب لكم الخير اي والله واسال الله ان يشغلكم بما ينفعكم. اي والله ينتبه الواحد والله يا عيالي ما دام الله تعالى اعطاه قدرات واعطاه موهبه واعطاه ذكاء واعطاه كذا ينتبه له. يعني مثل ما قال قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. الواحد يحذر من ان يضيع وقته في امر يعني فيه باطل. يعني لا يصير مثلا ما يضيع اوقاتهم في امور منها الشهوات ولا طلعات وجيات ما منها فائدة ولا غيره. يعني انا ودي اغمض وافتح واشوف الواحد منكم باذن الله تعالى عالم من علمائنا سواء في الشريعة ولا في الطب ولا في فيزياء ولا في كيمياء. وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا اقل ذكاء من غيرهم لكن ما وجدوا احد سبحان الله مثل ما قال اضاعوني واي فتن اضاعوا ما وجدوا احد يقوم بهم ويشجعهم. ولا انا واثق والله من قدراتكم وباذن الله تعالى ان يأتي بعد يمكن 8 أو 10 سنوات وألتقي بواحد منكم ألتقي به في جامعة ولا ألتقي به في مستشفى ولا في مركز لتحضير القنبلة النووية ولا شيء ويقول لي تذكر يوم تجينا وحنا في الثانوي. فعسى الله أن يوفقكم يا رب. الله يجزاكم خير شباب الله يحفظكم. هذا المركز طبعا مبني على برنامج أمريكي يكسب الطالب مهارات طبعا يعتمد على التعلم الذاتي. ممتاز. يعني ممتاز. يكسبه مهارات ايش يعني مهارات كيف يتعامل مع الحياة عموما؟ نعم تمت بصلة لجميع مجالات الحياة. في شيء يتعلق بالعلاقات شيء يتعلق بالهندسة. لو نظرنا الى الصورة اللي بالخلف اي طبخ وما طبخ. اي نعم حبيبي شلونك تعال يعني هذا الحين اقدر احطها. شو اسمك؟ ونعم يا احمد. الحين احمد قد كذا قعد هنا وطبخ وغسل صحون وكلش ولا بس تجوع الكمبيوتر؟ لا والله بس هذا مو قسمي هذا قسمي. يعني لو اقول لك غسل الصحون ما انت مغسله. اوه يعني لو يخرب هذا انت اللي بتصلحه. والله زين اجا وش رايك امطع السلك عشان. طيب الان الشباب هنا يطبخون يعني وكذا حسب الوحده اللي يدرسها هنا مثلا بالساينس ان ذا كيتشن. أي. هذه استخدام العلوم بالمطبخ بالطبخ. أي. تتعلق بالطبخ وتعلم الطالب واثر البكتيريا ونموها وكل ما يمت له بصله تخصص الطعام وحفظ الطعام ايضا. صح الله يحفظك. 16 مهاره. اي اللوحه تبينها كلها. اي شكلها. اي هي شفتها. اي طبعا عن كل وحده استاذ عمر تفضل. لاني انا قاعد اشوف بس كمبيوترات يعني ما شفت اشياء عمليه. ايه جايين ان شاء الله بالكلام. احنا بس حابين نعرفك بالوحدة تصليح هذا فيما يخص الاصلاح مثلا المغسلة نعم واللي وفيما يخص الكهرب ايضا. طبعا شيخي هنا الادوات طبعا هذه العدة. نعم الجوارير هذا طبعا العدة المرافقة تيجي مع البرنامج. نعم أدوات متعددة يعني عاد فعلا يشتغلون فيها أكيد لابد يخسر في نهاية لما يخلص. طيب هل أنتم فعلا في بيوت أعطر رجال ميكروفون ولدي هل أنتم في بيوتكم فعلا إذا خرب شيء في الغسالة ولا في المطبخ ولا شيء تقول لها لك لا تجيبون اي سباك انا اللي بشتغل؟ اكيد اذا اخذنا برنامج اتقن المهارات اكيد راح يعني نقدر. وش قد طلعت في بيتكم؟ في بيتنا اكثر من مغسله اكثر من لمبه نركبها. عجيب ما في مشكله. لا ما اقدر تفك لمبه وتركبها هذه كلنا نفك لمبه ونركبها. أيه. لكن اذا خرب شيء في السباكه. أيه. يحتاج تفكيك وتغيير وتجيب قطعه وتحطها